إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هي يعني ربنا أراد إن أنا أقرأ أو أشوف موضوع عن يعني أحد المعاصرين اللي فتح يعني دولة مهمة جدا ومكان مهم جدا في العالم، وهو القسطنطينية، وهو طبعا محمد الفاتح يعني. يا سلام. محمد الفاتح شخصية تختلف تماما، لأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قبل أن يأتي إلى الوجود بتسعة قرون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لتفتحن القسطنطينية. أمل كبير جدا، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. حاول سيدنا عثمان محاولات مستميتة عن طريق جنوديه أن يفتح القسطنطينية فلم يحدث، وحاول معاوية بن أبي سفيان فلم يحدث، وحاول وليد بن عبد الملك فلم يحدث، حتى أذن الله أن في أب اللي هو والد محمد الفاتح يعشق ويتمنى على الله ويدعو الله ويقلب وجهه في السماء أن يجعل من نسله من يفتح القسطنطينية، فيذهب إلى أفضل أستاذ ويقول له: أنا أعهد إليك بمحمد ولدي فإني أرجو أن يكون صاحب هذه البشارة. هذا الأستاذ يعلمه القرآن ويعلمه الرياضيات ويعلمه اللغة ويعلمه الشعر ويعلمه الأدب والخلق، مؤدب، مربي، معلم، لكن كان في ملمح رئيسي كل يوم يقول له مرتين قبل وفي نهاية الحلقة، كأنه عايز يعمل عملية اللي هو بيسموه الآن البرمجة العقلية، يعمل له برمجة NLP. نعم. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها لنعم الجيش جيشها، وإن أرجو أن تكون محمد الفاتح. غرس الحلم. فظل يعيش مع الآيات وتترجم من خلال الحديث. القسطنطينية اللي هي إيه دلوقتي يا دكتور صلاة؟ اللي هي اسطنبول. اسطنبول تركيا. إسلام، يا أصلا اسمها إسلام بول، دار الإسلام. نعم. فتحرفت عشان خاطر ينسونا، زي ما أخونا الشيخ حازم دايما بيقول لنا في تغريب، في ثقافة هابطة. هي اسمها إسلام بول، يعني دار الإسلام. جميل. اسطنبول تركيا، في تركيا. تركيا، نعم. أنا عايز بس المشاهدين يبقوا معانا بالظبط. نعم. أحسنت. القسطنطينية دي فين يعني؟ أحسنت. فالحقيقة إنه هذا الاهتمام التربوي الهائل جدا، الوالد في المقابل بيدي الثقة لابنه، بيعين والي، والده كان حاكم، بيعين والي على مدينة سنه 22 سنة. إلى الآباء الذين لا يثقون في أبنائهم إنه يدير شؤون زوجته وأولاده، وهو عنده 25 فيه وعنده 35 سنة 40 سنة. تعمل مع ابنك دي وتعملش دي، تحكم رهيب. لا، من 22 سنة بيوليه إمارة ويطلق يعني قدراته القيادية. فيبدأ سيدنا محمد الفاتح في إعداد متميز، 200 ألف جندي. بس يعني هو وثق فيه بعد تأهيله طبعا. هو ده تأهيل علمي وتربوي، هو مؤهل وعقلي يعني وشجاعة إدارية، يعني اداله مساحة. بدأ في تجهيز جيش من أقوى ما يمكن عشان يحقق هذا الحلم. جيش 200 ألف جهزهم دولت، يعني تدريب وسهر وقيام وصيام وخشوشينهم فإن النعمة لا تدوم. وبعدين بدأ يعد مدفع جديد تماما، ابتكار عسكري. فوهت يعني هذا المدفع يعني أكثر من 20 شبر، والكرة اللي بتطلع منه وزنها 7 طن، بيشيلها 700 واحد. العربية دي عشان تتحرك 500 زوج من الثيران بتتحرك بيه. خدت الأرقام بتاعتي. طب أنا أقول إيه في الحلقة؟ اتفضل. لا اتفضل، لا انا بدعمك. تقول الكلام بتاعه بقى. اخد الشعر بتاعه. ربنا يرضى عنك. مش عارف انا. وبدا يصنع سفن عسكريه، لكن السفن دي جت الاخبار ان في جنازير حديديه مستحيل اي سفينه تعديها عن القصر بتاع الامبراطور. طب يعمل ايه؟ قال لك يبقى انا في جهه لازم ادخلها من جهه اليابسه. طب انا هدخل وبعدين ادخل الميه من الجهه اللي هي فيها القصر، يعني المايه الناحيه دي والجزيرة هي والقصر بتاع الامبراطور اللي بيدير بينه الامبراطور هي كلها داخل هذه المنطقه وجوه البحر، عايز يدخل له جوه ويحاصره. وفين محمد الفاتح والجيش؟ فهو اتى من الجهه اللي هي من جهه اليابسه، فاعد يعني هو لكي يصل القصر لابد ان يقطع جزءا من اليابسه وجزءا من الماء. نعم. فعايز يوصل الى الماء عن طريق اليابسه. نعم. والسفن توصل. واول مره بيصنع سفن تمشي على اليابسه، ازاي؟ جاب خشب من الصنوبر ودهنه زيت والجنود تدفع. وفوجئوا في ليلة واحدة ان حركة الزيت اللي على حركة السفن اللي على الزيت اللي على الخشب ان ده كله تم في ليلة واحدة، وحوصر القصر والامبراطور يستغيث ويدفع للناس القتال، وقال لهم انا لما اقتل اذا قتلت اذبحوا رأسي عن جسدي حتى لا يمثل بمحمد الفاتح. فماذا فعل محمد الفاتح؟ ونتوقف بعد هذه لنسمع هذه التعليقات. لما أسر بعض الجنود قال له تبقى حر إذا جبت لي جثة الإمبراطور، لا لينتقم ولكن ليقيم له جنازة عسكرية للملوك في حفاوة بالغة ليثبت العكس تماما أمام العالم كله أن المسلمين من أرقى الناس حضارة في التعامل مع الخصم حيا وميتا. الحقيقة أنا يعني عايز أقول إن إحنا أمام مصباح من مصابيح الهدى فذ وعبقري ومختلف، فوجوده ضمن المصابيح مهم جدا، والحمد لله أن وفقنا لاختيار محمد الفاتح. وأنا الحقيقة يعني قليل القراءة عنه، ولكن بسبب هذا البرنامج أنا اكتشفت جوانب في هذه الشخصية العظيمة. أول حاجة تركيا، اسطنبول، أنا روحت تركيا، فبتتميز بأشياء صدق التاريخ فيها، هي جميلة جدا جدا، من أجمل المدن اللي شفتها في حياتي. حتى أن حد مرة بيسألني أنا سافرت كتير فأقول أجمل مكان قلت له اسطنبول. فلما دي تكون القسطنطينية، ولما دي تكون اللي فيها بشارة، ولما دي يموت على أسوارها سيدنا أبي أيوب الأنصاري، تبقى معنى للمسلمين ان ده رمز. احنا فتحنا القسطنطينية وحررناها من الكفر وادخلنا اليها الاسلام والعدل على يد محمد الفاتح. اسطنبول تتميز بانها فعلا منطقة عظيمة في الصناعة وعظيمة في السياحة وعظيمة في التوسط اللي هي فيه بين اسيا واوروبا. موقع، لذلك يقال كان لها موقع فريد، يقال لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت عاصمتها القسطنطينية اسطنبول. يعني لو الدنيا دي كلها بلد واحدة تبقى العاصمة فين؟ القسطنطينية. لذلك أمل كان يداعب كل قادة المسلمين أن تفتح على يديهم القسطنطينية، بعد ما الدكتور تفضل وقال أنه تفتح على يد عظيم، هذا العظيم هو محمد الفاتح. أول دمع، أول معنى أن القسطنطينية مهمة، وأن القسطنطينية رمز، أن اسطنبول بلد لابد ان احنا نتابع اخباره الان، ما نبقاش نايمين ولا مش دريانين. وفي مواقف تدل ان البلد دي فعلا قويه، زي المواقف الاخيره اللي حصلت والاحداث اللي بتحدث، الحجاب ورجوع الحجاب ورجوع المعالم الاسلاميه الجميله. والحقيقه لما كنت فيها سالت عن المساجد، فعايز اشوف يعني اصلي في مسجد من مساجد تركيا. ففي حاجتين او ثلاث حاجات مهمين قوي واقعيا بقدم من في السنوات الاخيره دي. صليت في مسجد وجدت عدد المصلين كبير جدا. انا دماغي ان الدوله دي علمانيه، انا دماغي ان الدوله دي مش اسلاميه خالص، دماغي ان الدوله دي مختلفه، يعني بتحكم بطريقه مختلفه. فاول حاجه المسجد لفت انتباهي، انتظام، عدد، ضخامه، في مسلمين كتير جدا. ركبت مع سواق تاكسي، تكلمت معاه، فوجدته مشينا كده على تمثال اتاتورك، فلقيته بيسب، فتعجبت، قلت له انت بتسب مين؟ كان فيها سجن على طول. ده انت تموت. قال ما يعني قال كلام كتير. فقلت له لا احنا مسلمين وزوجتي محجبه واوي. وده نتيجه دايما انتخابات في تركيا، تجد ان حزب الرفاه وحزب العداله واربكان واردوغان، ويعني الدنيا فيه تسليم جيد، يعني هي بقعه الاسلام موجود فيها متاثر بهذا الفتح العظيم. محمد الفاتح هو اللي فتح المكان ده، مش عايزين ننسى محمد الفاتح هو اللي انار هذا المكان بهذا الضوء من هذا المصباح العظيم الشامخ. من ضمن الحاجات الجميله قوي اللي ما لقناهاش في اي مصباح بهذه الصوره وبهذا العمق، انه نظم الدوله اداريا، يعني بعد ما ابوه اداله السلطه والاماره وقواه وجاب له معلم وعلمه، ما خدش العلم ده وما عملش حاجه، ده نظم الدوله اداريا ونظم اول واحد يعمل حاجه اسمها موارد الدوله، ودي لعلمك تحل اي مشكله اقتصاديه الان. هات لي اي دوله دلوقتي متعثره، سعر الدولار، الصرف، المشاكل كلها، قول لي مواردك ايه. حتى انا ليا برنامج بيتصل حد يقول انا معايا 10000 جنيه اعمل بيهم ايه، فدايما اسئله محدده اسالها له، مواردك ايه، ما هو المورد للرزق، ما هو الدخل الكامل لك، وما هو المبلغ راس المال، وما هو المصروف الشهري المتوقع للحياه الكريمه المعتدله لك. من خلال المصروف والايراد اقدر اضبط ان المصروف يكون اقل من الايراد ويدخر كمان للمستقبل. لذلك قد تعيش اسره ب 500 جنيه، قد تعيش اسره ب 5000 جنيه، قد تعيش اسره ب 10000 جنيه، قد تعيش اسره باكثر من ذلك. هو عمل كده، قال موارد الدوله ايه ومصادر الصرف ايه، يبقى لازم ده ينضبط لانه جاهز. زي ما حضرتك تفضلت، انا عندي روايه بتقول انه 250000 وحضرتك قلت 200000، بنتكلم في رينج ال 200000 جندي، بنتكلم في رينج ارقام ضخمه، بنى 300 مسجد. خلي بالك بقى، يعني مش اداري ودرويش. ولما تشوف اسطنبول المساجد تبنى في ارقى الاماكن واعلى الاماكن، كنت لسه اعلى وانت جاي داخل من الطياره كده، شوف اسطنبول دي اول حاجه مآذنها تختلف عن مآذن العالم كله، لان عامله زي اسنه الرماح كده، واقفه شامخه شامخه، وفي اخرها رفيعه كده، وفي يعني تحس ان في سيف، سيف الله يعني شاهرا يعني امام العالم كله. فكان كل مكان يعني متميز يبني في جامع. الحقيقه برضه انا عايز اقول ان هو يعني اديني معلش يا شيخنا، اتفضل ربنا اتفضل. انه كان اولا شاعر مجيد واداري جيد وحاكم فريد. هو ده مش يفكرنا بطارق بن زياد او يفكرنا بسيدنا خالد بن الوليد، لا انا عايز اقول انه عمل نظام اداري يعني زينا، يعني المدن او الزمن الحالي اللي عايز يحل مشكله الدوله الان يقرا سيره محمد الفاتح فعلا، لانه نظم الدنيا عامله ازاي. من ضمن الحاجات الجميله جدا استورد واستعان بفنانين، بس فنانين بايه بقى؟ المعمار، شاهد المعمار. كان في كتاب لاحد الكتاب يعني بيتكلم عن صناعه الحياه، صناعه الحياه، فمن ضمن اللي وقفت قدامه قوي بيقول انه لو عندنا معماريين اسلاميين فاهمين هيساعدونا في عوده الاخلاق والمبادئ. فاستغربت ايه ده، ايه جاب الطوب والبنى للقيم؟ قال لا، انت لما بتعمل مساحات فاضيه، انت لما بتعمل مساحات للتعبد مساجد، انت لما بتعمل طرق ما فيهاش الضغط العصبي على الناس، مكان انت الحريم ومكان الرجاله، انت لما بتعمل مكان جميل، مكان مستور واسع كذا كذا، ده بيؤدي الى هدوء الاخلاق وانسياب كذا. فمحمد الفاتح الحقيقه عمل يعني ضرب العثمانيين على الفن المعماري، شاهد المباني الراقيه، انشا المساجد، نظم المال دخولا وخروجا زي ما بيقولوا كاش فلو اللي هو ده باللغه الاكرام العلماء والاساتذه، كان هو مجل جدا جدا، ويدي رواتب ضخمه للعلماء والمدرسين بشكل خاص. قال لك لان دول هم اللي هيربوا الاجيال المتميزه، لما يشبع المدرس ويشبع العالم يستطيع ان يفكر وينتج ويبدع. وحاجه كمان خطيره، رجال القضاء، نعم، حط تحتها 7000 خط. لذلك هو خلى رجال القضاء يرتاحوا، لا يفتي المفتي وهو مزنوق في حاجه، لا مزنوق ماليا ولا مضطر يعمل مش عارف ولا ايه، خايف ولا خايف من شيء، ده هو ريحهم وخلى المحاكم تسير بسير عادل جدا ورائع جدا. فشوف الراجل اداري معماري، كان عنده 25 سنه لما فتح القسطنطينيه، 25 سنه. النهارده 25 سنه ده بيقول يعني انا اعمل ايه، بياخد مصروفه من ابوه يقول لك انا اعمل ايه، 25 سنه وانا والله مذهول. 25 سنة قائد يفتح القسطنطينية وبيعمل كل ده، وسيدنا أسامة بن زيد 16 سنة، والإمام الشافعي يفتي وعنده 15 سنة. إيه ده؟ يعني مصابيح الهدى، دي أدق كلمة. هو أصل العصر كان تحرك. لا يا أخي حياك الله. لا يعني العصر كان تحرك. أصل هي الفكرة ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الله يكرمك. يعني العصر كان تحرك. الحياة دي نقطة مهمة. يمكن إحنا معتادين على زمن الصحابة والتابعين، فالناس بتحارب بالسيف ودرع وخيل وفرس إنما الإبداع إنه العصر تحرك. لازم اللي يعرف يقود أمة تنتصر يعمل تجديد. يعني لابد أن يحدث تجديدا. يعني النقطة اللي حضرتك تفضلت بيها دي، الراجل بيعمل مدافع علشان يعرف يضرب، بيعمل مجرى للسفن بحيث انها تتزحلق على اليابسة لتصل الى الماء ليفاجئ العدو. دي مسألة وعمل معمار وعمل يعني بالضبط، وعمل معمار وعمل الدولة تنظيم اداري للدولة. يعني عايز اقول انه لم يستند الى الانماط القديمة، ده هو عمل. وعلى فكرة سيدنا عمر كان عمل. يعني سيدنا عمر لما أمسك الدولة دون الدواوين، بس ربما احنا لم نتناول هذا. أيضا حتى في عهد الأمويين ومعاوية بن أبي سفيان ومن بعده أيضا عملوا تجديد الحقيقة في النظام الإداري للدولة، لكن ربما احنا لم نتناول خلفاء. عشان كده من تناولناهم من قبل لم يكن فيهم هذا الملمح. إنما وحد ممكن يسألنا يقول انتوا ليه اخترتوا المصابيح ده؟ ما حضرتك بتقول الخلفاء، ليه سبتوا الخلفاء الراشدين وليه كده صحابه على التابعين على المجددين؟ المنهج اللي حضرتك قلته لي لما بتحطها على البرنامج، ان هو اصل كلمه مصابيح الهدى فعلا لما نيجي للدلاله الدقيقه كنا ناخد صحابه وخلاص، انما احنا قصدنا النماذج التي جاءت حتى في العصور التاليه. ده احنا قدام شخص الرسول عليه الصلاه والسلام بشر بمجيئه، كانه قال لتفتحن القسطنطينية. الكلمة اللي عايز أقولها فلنعم الأمير أميره، يعني مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون، مشهود له. يعني محمد الفاتح ده مين؟ كم واحد يا ترى مشهود له بعد عصر الصحابة؟ أنا لا أتذكر إلا محمد الفاتح. جايز يكون في حد جاء زي أويس بن عامر القرني مثلا إنه هو خير جيل التابعين، إنما مين أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصه شهادة برة أو بعد جيل الصحابة؟ تلاقيهم واحد أو اثنين أو يعني أنا أتذكر أويس بن عامر إن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له، وأتذكر محمد الفاتح. فلنعم الأمير، يعني النبي يثني عليه مستقبل ويثني على الجيش، ودي جيش وجيشها. ودي الفكرة أن الأمير لم يأتي زعزوعة في وسط ناس نعم فاسدين، وإنما نعم وإنما أتى من حقل مزروع بالخيرات. ودي نقطة مهمة جدا، أن ليست العبرة أن يوجد شخص صالح في بيئة فاسدة. أنت محتاج تربي أمة، تربي جيل، تربي مجموعة لتقوم تربية الأمة وليس تربية الفرد. ولذلك الشاعر بيت الشعر اللي الواحد فعلا يسعد به اللي هو يعني انتوا كل ما يحصل لكم ازمه او ملمه تنادوا على صلاح الدين ان هو يجي ينقذكم، فقال لهم كم مره في العام توقظونه؟ دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا شجونه، لانه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. انتوا الناس دي ما يبقاش بينهم ده، انما فلنعمل الجيش ذلك الجيش، ولا نعمل الأمير من سيكون عليه، مش أمير كويس ومعه من لا يقوم بأمره. فالحقيقة لا شك أنه في ملمح جيد برضو في هذه الشخصية الفذة معانا، أنه برضو يتميز بالعقل والحكمة. هو رايح يفتح القسطنطينية ودي حلم حياته ومتربي على كده وبيحاول، فلما أوشك أو بدأ قال أنا عندي أعداء كثيرين، في أعداء لي، فعمل معاهدات مع كل أعداء، كل الأعداء، مسك عدو عدو يتعاهد معاه في حالك وأنا في حالي. عشان يتفرغ لعدو واحد. شوف بالله عليك الذكاء والحكمة. وإن كان اللي حدث بالفعل إنه بمجرد ما بدأ بالفعل يفتح القسطنطينية، هؤلاء الأعداء كالمعتاد خانوا العهد ومدوا القسطنطينية بمدد، بس برضه وحجمهم فترة طويلة من الزمن. فهو بيصلح جوه واخد باله من بره. هما ما عملوش كده غير لما اكتشفوا أنهم فرغوه لفتح القسطنطينية، بس هو كان خلاص حقق الغرض، كان خلاص يعني هو رجل دولة. فإيه اللي عمله؟ إن هو عهد دول ودول ودول ووقفهم وقعدهم حتى لا يكونوا، حتى لا يعتبر ظهره مكشوفا. فكونهم بعد كده اكتشفوا أنهم كانوا، ولذلك لازم يبقى واضح إن محمد الفاتح هيئ الدولة تهيئة سياسية وعقائدية وعلمية من ناحية البحث العلمي وما إلى ذلك. يعني كرجل دولة ترى أنه لكي يفتح القسطنطينية عقد مجلسا للشورى وقال لهم أشيروا علي بحرية كاملة. في هذا المجلس كما يروي بعض الرواة من تفاصيل مكان أنه اشتد بعضهم في إقرار أن تفتح القسطنطينية واشتد بعضهم في رفض أن تفتح القسطنطينية، ومع ذلك الشورى الكاملة، يعني أنه كان أعطى الحرية، أعطى الديمقراطية زي ما بيسموها النهاردة، أعطى حرية القول. ما فيش حد يقول له يا فندم مدام سيادتك شايف كده، كما قال الله تعالى عن ملكة سبأ قالت لهم إيه رأيكم نعمل كده، قالوا لها نحن أولو قوة والأمر لسيادتك، تشوفي اللي أنت عايزاه وإحنا تحت أمرك، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا مجرد عضلات وأبدان وسلاح، إنما كل الحكمة تيجي من عندك وإنت التعليمات. قال والأمر إليك. وإنما محمد الفاتح استشارهم فأشاروا عليه. حتى فيما يتصل بنظرته في الناس، في الناس ده والله عمل شيء، أنا يعني سبحان الله، يسأل عن مرافق، عن العدالة في البلد، تجيله التقارير 100% أن العدل كويس. ها؟ ينزل ميدان. فاختار يعني كل ما يسأل عن العدالة شكلها إيه؟ تجيله التقارير كويس. فما الذي فعله؟ عمل جهاز من القساوسة، من رجال الدين اللي هم مسيحيين، قال لهم انزلوا شوفوا يا ترى الشعب المسيحي ده مظلوم ولا منصف، وخد منهم تقارير منهم على أساس إن هم أصحاب المصلحة في أن يكون هناك عدل مع قومه. والله فلتقف الدنيا وتسمع هذا الكلام. النصارى اللي بينادوا اللي بيعملوا يعني فولتير نفس المؤرخ الكبير قال إن ما فعله محمد الفاتح مع نصارى القسطنطينية لم يحدث له مثيل تاريخي في التاريخ. نعم. يقول هذا الرجل البطريرك لما حصل الهزيمة للإمبراطور هرب وجري، فأدركه المسلمون وجابوه أسير، قال له أنت حر، اذهب إلى قومك وأنت أميرهم واستشر معهم، لكن عمل حاجة تأكد أن قومه راضون عنه. قال أنا عايز يكون في انتخاب من الناس أنهم عايزينك ولا في شخصية قيادية غيرك. فلما اختاروه أعطاه حصانة وقال له أنت عضو في مجلس شورى الدولة الإسلامية ولا تدفع ضرائب، وأنت تقول إمكانات الناس اللي عندك في الضرائب إيه، وأنت لك مجلس شورى للنصارى تتشاور فيما يصلح هؤلاء النصارى وتبلغني به وتتخذ القرارات لراحة هؤلاء النصارى تماما. هذا الكلام المرة دي لأنه عن النصارى ليس منقولا من كتب الجبارتي ولا منقولا من كتب المسلمين، منقول مما كتبه فولتير عن الجانب الحضاري المتميز لمحمد الفاتح مع النصارى الذين لم يكونوا يجدون من الحقوق زي بالضبط اللي حصل مع المقوقس الأكبر عظيم القبط في مصر، لكن بطريقة الحقيقة كانت أكثر روعة وأكثر براعة في التعامل مع هذه الفئة بشكل خاص. عايز أقول أرجوكم كفى مزايدة للعلمانيين الذين يكرهون أن يحكم الإسلام في أرض الإسلام اللي فيها أكثرية إسلامية، وكفى مغالطة من آخرين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، مغالطة للتاريخ والحقائق التاريخية. الكاتدرائيات زي ما قال الشيخ عمرو بن الشيخ حازم، إن عمرو بن العاص حوالين مسجد الفسطاط، كنائس مصر دي كلها دخل عليها كاتدرائيات في العباسيه وغيرها، الفتح الاسلامي دخل عليها لم يمس كنيسه منها. عمر بن الخطاب رفض ان يصلي في كنيسه القيامه، وهذا لا حرج فيه شرعا، من اجل الا ياتي احد من ضيق الافق ويقول صلى فيها عمر خلينا نعملها مسجد. ولذلك عفوا لحظه ونرجع تاني، هو لم يصلي في كنيسه القيامه، ثم لما انتقل بعد ساعتين الى كنيسه المهد خشي ان يكون هناك الناس تظن انه الصلاه في الكنائس محظوره، فصلى هناك، فصلى هناك وقال لهم هاتوا لي ورقه وقلم، فكتب لهم عهدا مودع حتى الان في خزينه هذه الكنيسه بألا تحول الكنيسه الى مسجد. نعم، فاصبح الكنيستين جنب بعض، لم يصلي هنا حتى لا تحول الى مسجد، وصلى هنا لبيان الحكم الشرعي وترك عهدا موقعا. اريد ان اقول امرا اخر اورده ابن القيم في زاد المعاد، اللي بيؤخذ من ابن القيم يعني فقط احكام الذمين والمستأمنين ويدخلنا على حوادث مخصوصه، لا، ابن القيم يقول عندما يشرح حادثه ان بوفد بني نجران لما اتى ودخل على مسجد النبي، ناموا في مسجد النبي وصلوا صلاتهم في مسجد النبي، وقال لا مانع أن يصلي غير المسلم صلاته في مساجد المسلمين بشرط واحد ألا تتخذ عادة. ما يقولوش كل يوم حد هنيجي نصلي عندكم، فرغونا الجوامع بتاعتكم يوم الحد ونصلي. ده مين اللي قال كده؟ ابن القيم في كتاب إيه؟ زاد المعاد. كويس، زاد المعاد. إحنا يا جماعة والله إذا أخواننا المسيحيين أرادوا أن يكونوا لبنات حية في وطن كلنا نحبه، في أي وطن إسلامي، فليقولوا الحقائق، أن الإسلام أرقى مظلة عادلة لهم، وسيبقى هذا العهد من حديث الرسول قبل أن يلقى الله: استوصوا بأهل ذمة خيرا، استوصوا بالنساء وبأهل الذمة. ثم طبقه عمر، طبقه عمرو بن العاص، ومحمد الفتح، طبقه صلاح الدين الأيوبي، ثم في القرن التاسع الهجري يطبقه محمد الفاتح بهذه الروعة النادرة. احنا اصحاب تاريخ حضاري، لن تستطيع الدنيا الا ان تضع، ان تخفي يعني وجهها وراء اصبعها، حط يعني صبعه كده يقول لك انا مخبي وش. اذا عرفت تعمل الحكايه دي يبقى تخبي هذه الحقائق التاريخيه الناصعه التي نفخر بها، ونقول نحن سنتعايش مع اخواننا المسيحيين تعايشا بمنطق الاسلام وبيروح محمد الفاتح. محمد الفاتح الملك والامبراطور البيزنطي حث ان هو عنده احساس بانه هيفتح القسطنطينيه ويقتل، فكعاده كل العصور انه المال سلطان، المال سلاح. طب تعال شوف بقى هذا العملاق المصباح اللي معانا، عرض عليه مالا وهدايا ورشوه كبيره جدا، بس ارجع وبلاش الموضوع ده. ففكرني كما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: ان اردت ملكا ملكناك، وان اردت مالا اعطيناك، وان وان وان، فاعترض ورفض كل هذا. والاعجب ان هم عرضوا المال والهدايا والرشاوي على مستشاريه ومعاونيه حتى يشيروا عليه بان يرجع عن هذه الخطه لفتح القسطنطينيه. فالتربيه عند الحاكم والمحكوم قديمة وجديدة كمان، ندي عشان نسكت او نظبط او برتيتة. فالوضع اللي حصل بالفعل مع محمد الفاتح هو نفسه اللي حصل مع معاونيه ومستشاريه، وكل دول رفضوا المال والرشوه والاغراء. وهو خطابه لهم، خطاب محمد الفاتح لجنوده زي عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كان أميرا للدولة وكان يخطب الناس في تربية الشعوب على الإسلام. محمد الفاتح خطب للجنود لما تقرأها، ولها دواوين على فكرة، تجد شخص يحضهم على الخشوع في الصلاة وعلى التنسك لله عز وجل وعلى إحياء الإيمان في قلوبهم وعلى التطهر من المعاصي وعلى إتيان الطاعات، وعلى يعني تشعر بأنه يتكلم عن تنقية الجنود من ويذكرهم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أكرمكم الله بأن تفتح القسطنطينية على أيديكم أنتم لتحققت لكم بشارة عظيمة، اللي هي فنعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك هو محمد الفاتح فتح القسطنطينية بس. ده محمد اللي فتح تلت اوروبا. صحيح. وهو اللي جاب البوسنه والهرسك، هو اللي فتح هي 10 سنين بين فتح القسطنطينيه وفتح البوسنه. 10 سنين. راح البلقان. مسافات طويله جدا. ويوغوسلافيا السابقه هو اللي فتحها كلها. اسمحوا لي اقرا لكم الحته ديت بتاعت الفتح، ان هو كان شابا لما تجاوز 25 فتح القسطنطينيه. واتجه إلى استكمال الفتوحات في بلاد البلقان، ففتح بلاد الصرد وبلاد المورة وبلاد الأفلاق والبغدان وألبانيا وبلاد البوسنة والهرسك، ودخل في حرب مع المجر. ما سابش. كما اتجهت أنظاره إلى آسيا الصغرى، ففتح طربزون ونجح في فتح عدد من المدن الإيطالية. ايطاليا وكان نفسه قبل ما يموت يخلص على ايطاليا كلها. ده كله عنده 25 سنه. المساحه دي تتجاوز 25-30% من اوروبا. يعني المساحه دي ممكن تصل الى ربع اوروبا، خمس اوروبا. ورجل واحد، مصباح واحد من صفيح الهدى يقوم بهذا الجهد الهائل جدا. يا اخوانا انا يعني للادب الله بيدينا امل. نعم. الواحد بيحس بامل والله. وعندنا امل اخر. إنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية هناك ولتفتحن رومية. نعم. يعني أيضا روما الإيطالية، بمعنى أن بقية أوروبا الله عز وجل بشرنا به. بس الفرق إيه بقى؟ شوف ما تفضلت به حضرتك، إنه لما قال لتفتحن القسطنطينية، انظر إلى أبو محمد الفاتح، إلى والده، كيف تلقف هذا الأمل وظل يزرعه كحلم. ما هو أصله في حاجة، الوعد ممكن يهجر وممكن يتحول الوعد إلى حلم. اللي حصل كده أنه غرس الحلم في محمد الفاتح. إنما تصور أن عندنا نحن بشارة أخرى بأن الله سيمكن الإسلام من بقية أوروبا، ولكن لم يعد حتى حلما لدى الشباب ولا لأحد. بل هم يريدون الآن تركيا كما تفضلت حضرتك الحقيقة، وهم يعاندون فيها مسألة الإسلام. ولذلك أنا أذكر لحضراتكم واقعة لما ملك السعودية سمى نفسه لأول مرة خادم الحرمين الشريفين، فطلع كان في مؤتمر إسلامي عملته رابطة العالم الإسلامي، فقام واحد قال إننا نثني خيرا على الملك فلان أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في التاريخ، وصفق الحاضرون. لكن قام ممثل الوفد التركي، قام مغضبا بشدة وقال: أنا أثني على الملك أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، ولكنه ليس أول من يختار لنفسه هذا اللقب، وإنما اختارها السلطان فلان الفلاني في تركيا كذا كذا كذا كذا كذا. فالذي قال إن الذي اختار أول، إنه أول واحد اختار هذا اللقب، قام وقال: لئن كان أحد يفرح بخطئه فأنا أكثر من يفرح، فإني ألمس في غيرة هذا التركي على هذا اللقب أنه ليس، أن أول من اختار هذا اللقب كان ملكا من ملوك، كان سلطانا من سلاطين تركيا، أنه ينزع إلى حب الإسلام وعودة الإسلام وتمكن الإسلام، وأنه وأن من الزيف أن يسند إلى الأتراك أنهم علمانيون و إنما يجي النهاردة على سبيل المثال كلام عن محمد الفاتح في تركيا قضية أمن دولة. يعني قضية هناك أنهم يخشون الكلام عن الأمور الإسلامية، لدرجة أنه لما قام واحد وقال: أنا حوكم وقدم في المحاكمة بتهمة أنه يتكلم عن العقيدة الإسلامية، فقال فعلشان يطلع براءة قال لهم: أنا لم أنادي بتمكين العقيدة الإسلامية، أنا أنادي بتمكين عقيدة الشعب. وهي ما هو الشعب عقيدته الإسلامية. نعم. لكن فلكن حتى ينجو من هذا. فمع الأسف الشديد شوف، يعني ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، دار الخسارة، دار البوار، دار الخسران، بأنهم بدلوا هذه الأمجاد وأعادوها مرة أخرى. فأنا عايز أقول: ولا تفتحن رومية، معناها أمل. أنه يجب أن يظل الأمل موجودا، والأمل حلم ويربى عليه الشباب، كما أن هذا المعلم كان يقول لمحمد الفاتح صباحا ومساء أنه يردد الحديث مرة أخرى. أنا حابب أقول أن منظومة الإصلاح وصناعة الأمة عايزة حاجتين تلمحها في الحديث وتلمحها في التنفيذ من أبي محمد الفاتح. نخبة وأمة، وتربية النخبة غير تربية الأمة، لأن الرواحل تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله الرواكب اللي بيركبوا، يعني الراحلة اللي بتشيل غير اللي بيركب وبيتشال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها، ده من النخبة، ولنعمل جيش جيشها، ده من الأمة. أي محاولة للتغيير تتجنب النخبة، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم. أو إن إحنا يبقى عندنا قادة ونخبة، صناعة نخبة دون يعني أمة، ولا صراط إذا جهالهم سادوا. يبقى لابد الشغل يبقى على يعني مستويين. عايزين نعمل مؤسسة يعني قوية، أخذ المتميزين أعمل لهم تدريب وتعليم متنامي، والناس الفواعلية بيشتغلوا وأنميهم أيضا. إنما تنمية هؤلاء غير تنمية هؤلاء، الحمل اللي يقدروا يتحملوا هؤلاء ما ينفعش في هذا الأمر الكل يبقى ماشي تحت قاعدة الضعيف أمير الركض. ولا هو ده انتخاب طبيعي، يعني إفراز طبيعي، لما التربية العامة تكون تربية صالحة. صناع الأمة يا شيخ حازم ما ياخدوش بقى العاطل في الباطل وكلهم يعني يتربوا زي بعض. خد المتميزين، خد المتفوقين، خد النوابغ، اعمل لهم مساحات تربية ومساحات إعداد وتكوين زي والد محمد الفاتح. أكيد يعني والد محمد الفاتح كان عنده ناس تانيين لو جابهم يمسكوا إمارة الدولة، يعني إمارة وهو سنة 22 سنة قد يفشل. إنما وجد فيه نبوغا فأعطاه الفرصة. في نفس الوقت في تربية للجيش، يعني ابنه رب جيش ورب قادة متميزين. فعندنا يعني برامج لتربية النخبة وبرامج لتربية الأمة، والفتح لن يأتي إلا من الاثنين. ولعلي ألحظ في هذا تفسير قوله تعالى: هو الذي أيدك محمد، هو الذي أيدك بنصره صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. يبقى قيادة مثل محمد أو على نهج سيدنا محمد ومؤمنين في الأرض. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ومنهج رباني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فاحنا عايزين المهتمين بعمليات، مش عارف ليه حاسس ان المعنى ده يعني محتاجين برضو نشوفه ونفحصه. يعني هل فعلا يحدث مغايرة بهذه الصورة؟ يعني انا متصور انه مفيش ارستقراطية الدعوة ولا ارستقراطية التربية. هو احنا نوجه ثم من يأتي هو بطبيعة الحال يأخذ زمام المبادرة. يعني لو اننا تبنينا مسألة ان احنا نأخذ ناس نخضعهم لبرنامج غير ما نخضع به بقية الناس، يعني هل هذا يا ترى يعني من المنهج الإسلامي؟ بمعنى انه بالعكس هو اللي ينبغ هو اللي بيرشح للمرحلة الأدق. إنما لو إن إحنا حضرنا أو مش حضرنا، يعني حرمنا الأمة من أنها كل الناس مستحقة لهذه التربية ولهذه الدعوة. يعني الدعوة دعوة الله توجه إلى الناس، ثم من يأتي هو يتطور عليها. أنا أستطيع أن أسمي يعني في مرحلة التقاء، نتعرف على الكل، وبعدين يعني انتقاء بتنتقي من بين يعني هذه النوعيات المتميزة، النوعيات العامة. في نوعيات متميزة. يعني انت عندك زي التعليم بالضبط، يبقى في ناس بتاخد ثانوية ناس بتاخد كلية، ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه. في ناس في الرتب العسكرية بيمشي بياخد يعني الرتبة واحد يبقى فذ في الإدارة وفذ يبقى اللواء العضوي للتربية. المسألة كانت في متناول الجميع ثم نبغ البعض، وهذا هو المؤهل للاستمرار. لازم تديله عناية خاصة بالتربية. نحن لم نحرم، يعني زي سيدنا الرسول لما أعطى عبد الله بن مسعود عناية خاصة يديله 70 صورة وحده فيصير هو القاعدة الأساسية اللي انطلق منها. أنا عايز أقول اللي طلع لنا محمد الفاتح، نعم، نفس المنهج اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي الشيخ بيتكلم عليه. هو رجل أو ولد أو شاب فاذ وعبقري فذ، فأبوه يلتقطه، المرة دي أبوه هو الحاكم، ويديله معلم فذ ويعمل عملية تربية، بس تربية خاصة للإيه؟ للنخبة، تربية خاصة للقادة، تربية خاصة لشخص بيقوم أو بيعد أو بيجهز لأنه يكون هو الفاتح محمد الفاتح القسطنطيني. لا لو كان هذا صحيحا ما فتحت القسطنطينية في تقديري. يعني أنا في تقديري أن معدل التربية العام في أثناء الفتح في لا حتى قبل الفتح يعني التربية التي خضع لها محمد الفاتح هي نفسها التربية التي خضع لها الشعب اللي تكون منه الجيش اللي فتح القسطنطينية هي ذاتها. لكن لأنه هو أصلا فتح القسطنطينية وهو سنه 25 سنة فمش هو الذي ربى الشعب وإنما كان هناك معدل للتربية جعل هذا جعل الجيش نعم الجيش والأمير نعم الأمير. أنا ما أقدرش أختلف مع حضرتك بس أنا ليه وجهة نظر إنه أنا بحس إنه في حتى في التعليم لما نلتقط النخبة أنا بتصور إنه في رجل بألف ومئة ألف رجل يمكن أنا ممكن أكون حضرتك توضح لي أكتر يخرج من وسط الناس وليكن هو برضه محمد الفاتح بس الناس مش هينفعوا ابدا بدون معلش يعني اول مره يبقى بينا حاجه كده لا كويسه كويس انا نقول للمخرج ستوب لا لا خلينا طبعاً انا عايز اقول ان احنا بنعمل انا عايز اقول ان الولد المتميز هو بيبقى صلاح الدين احيانا الشخص ده بيغير امه يعني عايز اوصل ايه انه الإسلام موجود صح؟ والمبادئ موجودة والأخلاق موجودة مين اللي يرفع الراية؟ أو مين اللي يبقى القائد؟ شوف يا أستاذ سعيد في فصل وفي الأول على الفصل كويس لكن هو من جوه الفصل إنما لو تصورنا أن محمد الفاتح يربى في القصر بعيدا عن الفصول لا أنا يمكن أنا اللي السبب في اللبس ده في عدم التوضيح مني فتسامحوني انا متصور ان زي ما بتيجي مناهج التعليم لكل الاولاد في الابتدائي خلينا نختلف مع شيخنا هيطلع واحد فعلا الاول الثاني الثالث يقول لك انا ما اقدرش اختلف معاك بس هختلف في اولاد نوابغ مش نوابغ بس في الدراسه نوابغ في الشعر في الرياضه في الاداره في فيقوم دول ماشيين مع الطلاب التانيين في برامج المدرسه العاديه لكن يتعلموا فصول خاصه وبرامج خاصه دولت ليتدرجوا في سلم الإدارة والقيادة لعموم الناس هذا لا حرج فيه يعني أنا مش باخده عزله عن كل المجتمع أنا قصدي كده بالظبط لا بهتم بيه اهتمام خاص شوي لأنه قدراته تسمح بس أنا ما أقدرش ألزم كل الطلاب بقراءات زيادة عندي طالب يحب يقرأ كتير وبيفهم وبيكتب قصة وبيكتب أو ما أقدر أقول له اقرأ روايات بس لكذا عشان أهله يبقى روائي أيوة لا أنت عايز هتبقى قائد إداري فأقوم أديله الإدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور هدي له علم في الاداره بشكل خاص فده الافراز الطبيعي من جوه الفصل يعني مش من البدايه عامل لناس برامج تعال انت الناحيه دي وتعال انت الناحيه دي لا ده برنامج عام هذا ما اعنيه بس يمكن عشان اسم حضرتك صلاح فالشيخ يعني على اسم الوالد يعني فوتها انما ناس بسعيد ما عندهمش انا عايز اقول انا بقول لحضرتك ما بختلفش معاك بس هختلف قصدي ما احبش اختلف معاك نعم ولكن اختلف ايوه كده شوف حتى ما احبش اختلف على كل حال انا راجل ديمقراطي ايوه سوري وان كانت ديمقراطيه نعم بمناسبه الشورى كنت كثير. عايز بقى نخرج لحته في محمد الفاتح عظيمه جدا وهو برغم هذا الـ العقل الراجع والتفكير والتربيه الخاصه الا انه ارسى مبدا عام في مبادئ الاسلام العظيمه هو الشورى اللي حضرتك تفضلت بيها بس عايزين نسلط الضوء عليها شويه انه الشورى اعظم شيء ربنا ادهولنا نعمه كبيره جدا لهذه الشعوب المطحونه الان هي الشورى فعلا لو في شورى بيننا وبين بعض احنا الثلاثه حتى بتحدث كتير نقول ايه ولا ما نقولش ايه نقول مين ولا ما نقولش مين فدايما اتنين فالتالت دايما يقول انا يعني اتنازل عن رايي لراي اخواني فده مبدا عظيم في الاسلام يعني. هو الفارق بين الديمقراطيه والشورى ان الديمقراطيه يمكن أن تصل إلى ما يخالف الشرع ويقال هذا حكم الشعب إنما الشورى هي مرحلة تشاور بين الناس بشرط أن تظل منضبطة بضوابط الشرع فمثلا الغرب عنده تشاور وقرر أن الشذوذ الجنسي ممكن إقامة كنائس للزواج بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة والعياذ بالله فأصار هذا قانونا إنما وقالوا دي ديمقراطية خلاص لأنه حكم الشعب أما الشورى فهي حكم الله إن الحكم إلا لله ولكنه أذن للبشر بأن تحدث بينهم شورى في أمور الله عز وجل جعلها ميدانا لتشاورهم، وهذا هو الفرق، والفرق واضح. محمد الخامس، شوف، لم محمد يحدث الفاتح. محمد الفاتح، محمد الفاتح لم يحدث نصر أبدا في التاريخ الإسلامي إلا والأمة في حال، إلا والأمة يعني الناس تشعر بمذاق الكرامة، الكرامة البشرية، والكرامة من مقوماتها هذه الحرية، أن يتنسم الحرية، أنا شخص لي كرامة، إنما لو سحقت البشر لا يمكن. ولذلك أنا متذكر أنه واحد كان يمشي من تركيا إلى سوريا قبل 67 بسيارته، في رحلة بالسيارة، فمر على معسكر من المعسكرات فرأى الضابط يصفع أحد الجنود على قفاه، فقال يعني هذا شعب لا يمكن أن ينتصر. بعدها بأربعة أيام وقعت حرب 67. فالكرامة هي التي تجعل يعني النصر مبتغى لهذا. ولذلك يعني سبحان الله، حتى فيما يتصل مسألة السفن دي، كما حدث في حرب 73 لما حدث النصر، استطاعوا أن يقتحموا خط بارليف ويفتحوا فيه بالمياه. المياه دي عبارة عن ماكينات ألمانية، ولكن طورها المقاتل المسلم في مصر، طورها بحيث أنها أصبحت تكون يعني تخرج قوة دفع شديدة للمياه، تحدث ثغرات في الساتر الترابي. فمحمد الفاتح لما يقول أنا عايز أمشي السفن تتزحلق على ألواح خشب مدهونة بالزيت عشان توصل للبحر وتمشي في البحر فتحصل قصر، فيها تطوير ذاتي. حابب ألفت النظر إلى الجانب الطبي اللي تم تطويره بشكل غير عادي في أيام محمد الفاتح. أول شيء أنك لا يشتغل واحد في الطب إلا إذا توفر فيه أمرين: الرغبة أنه يحب الطب، والرحمة، الاثنين، الرغبة والرحمة. وكان عامل معايير لاختبار الحاجتين الاثنين دول. وبعدين حتى اللي بيطهي الطعام لابد يكون عنده خبرة متميزة بالأطعمة المناسبة لكل حالات مرضية، ويأخذ المسألة دي من الأطباء. يعني الطبيب هو اللي بيكتب الوصفات المريحة، والراجل عنده يعني هذه الخبرة. وأي واحد يدخل المستشفى يأخذ راتب الفترة اللي هو يبقى فيها في حالة نقاهة، بحيث ما يطلعش بيدور على شغل وبيدور على ده. برضو يعني عمله محمد الفاتح، نظام المستشفيات صارت أوروبا كلها إذا أراد حد من الملوك، من العظماء، من غيره، أراد أن يتعالج كان يذهب إلى المستشفيات. ده جزء من التطوير الإداري اللي احنا قلنا عليه بالضبط. يعني مش بس المساجد وتطويرها وبنائها والعمارة الإسلامية والإدارة، ده المستشفيات والجيش. نعم، فعمل تطوير مدني وحضاري كبير جدا. لكن الملفت فعلا للنظر والمؤسف أيضا أن من أبناء بني عثمان اللي هم أتراك، دارت النوبة في عصور التخلف الفكري في أواخر الخلافة العثمانية. أهم أسباب انهيار هذه الخلافة والتخلف الفكري والحضاري اللي حصل، اللي وصل إلى الجيش. أكبر فرقة ضاربة في الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب عن ثغور الدولة هي الفرقة الانكشارية، دخل إليها التخلف الفكري، قالوا إحنا لا نحارب إلا على ظهور الخير كما كان يفعل مسلم، وبالسيوف كما كان يقاتل مسلم. بقى محمد الفاتح يخترع سفن. محمد الفاتح يعمل يعني مدفع جديد، وزن الكرة اللي بتتحط في المدفع يعني 7000 طن تكسر أي قوة جيش أمامها ولا أي شيء. وبعدين تيجوا أنتوا تقولوا نحارب على يعني ظهور الخيل، فصار الألمان وصار الفرنسيين. بس يا أخي والله اختراع يعني، أنت بتقول لي وأنا عمال أبص على اللي أنت بتقوله ده، وسمعته دي تاني مرة. نعم. غير أن أنا قرأته بس برضه حاجة عجيبة، اختراع مدفع بياخدني لحتة خطيرة قوي، اختراع أسلحة، تصنيع أسلحة طبعا، تطوير صناعي وحضاري وعلمي لهذه الأمة التي تحتاج إلى ذلك. احنا لغاية النهاردة مصانع الملابس الجاهزة بتستورد يا جماعة إبرة الماكينة السنجر. طبعا الماكينة نفسها مستوردينها وشارينها من بره، ده أكيد. إبرة الماكينة السنجر لازم يستوردوه، لأن لما طلعت يقولوا من الإبرة للصاروخ صنعوا إبرة مصدية بتصدي، يعني الإبرة اللي هي أصغر شيء، لأنه العدل غير قائم، طاقات الناس معطلة. نعم. لابد أن يبنى هذا على أساس إنه البشر معاك، مش البشر ضدك ولا مقهورين. دي مسألة في منتهى الأهمية. صناعة السلاح والطعام الاثنين يبقوا جوه أرضك، يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا بكرر وأحب أكرر دائما ولا أمل كلمة شيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. دي بينا عليها حلقة، احنا نقعد نختلف فيها ولا ايه الحكاية؟ كفاية. الحقيقة اصل انا ارى الحركة الوحيدة، انا ارى ان الكلمة من رأسه لابد ان تسبق اللقمة من فأسه. ده هو لو لم تكن الكلمة من الشيخ صلاح يعني دي نقطة. هي كلمة رائعة، هي لابد ان تكون على كل حال. لا اختلفت معايا اللي كلمه في متفق عليه. لحظه، ده احنا محمد الفاتح ده يعني. لا عشان المتفق عليه يعني، المتفق عليه ان الفيزياء والكيمياء من فرائض الاسلام ومن واجبات الاسلام. نعم. والعلماء قالوا ذلك، قالوا لو لم ينهض بسلاح الامه الاسلاميه في الدفاع ضد عدوها الا سلاح يلزم يعني، او لم يتوفر لدى الامه الاسلاميه، ياثم كل المسلمين من الشرق الى الغرب. طب في سلاح الكيميائي يا جماعه، في سلاح النووي، واحنا مش متمكنين لا كيمياء ولا فيزياء، يبقى حرام عليكم كلكم. طب انا بصلي واصوم وزكي وحج، ليس كافيا. ولذلك محمد الفاتح انهض وبعث الهمه في الامور التجريبيه، العلم التجريبي، وهذا من فقهه. انما انا اقول لحضرتك ايه اللي بيخليهم يقولوا الخيل الانكشاريين دول؟ هو في احاديث فعلا بتتكلم عن انه من علامات الساعه انه القيامه مش هتقوم الا اذا الا وفي حرب بالسلاح بالسيف والخيل وما الى ذلك. طب انتوا مالكم؟ هو ده مش معناها ترتيب حكم شرعي؟ ما يمكن القنبله الذريه هتهلك الاسلحه الجديدة ويرجعوا الناس يتحاربوا بأي طريقة. إنما هذا ليس معناه أنه يدى إجماع الأمة وإجماع العلماء. سمعت من عالم جليل فكرة عبقرية قوي، قال إن الكلام ده عشان يتحقق يحصل الآتي. قال هتقعد الحروب تتطور بالكمبيوتر، تتطور تتطور تتطور لدرجة إن إحنا نيجي نزب الزرار كده صاروخ، نزب الزرار كده الجندي يجري، جندي آلي، خلاص مفيش ناس. هو بيقول يعني بيتوقع، بيقول ازاي نوصل لكده، فكله كده كده كده كده، كله تكنولوجيا تكنولوجيا، فجأة القوة الطاقة يعملوا فيروس للكمبيوتر. لا، الطاقة الكهربائية اللي بتغذي كل ده تتعطل او تدمر او تنتهي. ده يعني هو راجل بيفكر يعني، مش ما عندوش ادلة ولا حاجة يعني. فساعتها لما الاقي كل الحروب وقفت هنضطر ناخد خشبه بقى او سيف او وننزل. ليكن على كل حال يعني، هو هو لو هو اللي بيقول يعني، هو يعني الحقيقه يعني امتلاك فاعليه التطوير، يعني لابد ان يكون في عقل ووجدان النخب وايضا الامه ان انا امتلك فاعليه التطوير للطاقات والقدرات والملكات، ان انا لا اتوقف ابدا على الموجود واخذ اجتره واردده كما لا، انا قادر على التطوير والابتكار والاختراع، وان انا استطيع اعلم العالم. ليه انا ما اعلمش العالم؟ انا لا اذكر واذكر، انا لا يغيب عقلي، عقلي وانا نايم بيشتغل في العلم، بيشتغل في الفكر، انما التاني هو صاحي عقله ميت. يعني صدق. يعني ازاي انا لا انظر الى الحرام، الى امراه في الحرام، التاني مشغول بزنا وفجور، البنت كل يوم مشغوله بواحد ترضيه، فعقلها مشتت، قلبها يعني مفتت. انما احنا عندنا قلب الاخت يعني مجتمع كده بلباقه العفه، والاخ لا بيسكر ولا بيزني ولا بيعمل. لماذا لا يكون العالم المسلم والعالم الاول في العالم الذي يبتكر كل جديد؟ لماذا شعرنا ان احنا ما نقدرش نكون في هذه القمه؟ نحن نستطيع باستعادة بعد محمد الفاتح أمامنا. بعد محمد الفاتح هنستطيع إن شاء الله. يبدو المخرج حاجز يخفف حدة الخلاف بتاعنا. لا مفيش خلاف أبدا، فقال لك خلاص شطاب يعني، يعني على كل حال الوقت جري مع هذه الفكرة اللي هي أن الجمود فعلا يعتبر رأس مال للهزيمة، ده عربون الهزيمة الجمود. نعم. ده صحيح. يعني احنا عايزين نختم الحلقة بإني محمد الفاتح أنا بلمح إنه بدايته بنى 300 مسجد وهي إشارة إلى أن النصر يخرج من المسجد. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسجد جامعة وجعلها معسكر وجعل بيت الله بيت الله، جعلوا منبر دعوة ومنطقة لخروج الغزوات ومكان للعبادة وارتقاء الروح وارتقائها إلى أعلى حمكم الله. فهكذا يعني نتمنى أن يعود المسجد، وهكذا فعل محمد الفاتح، ونحن مع مصباح تاني إن شاء الله. أنا حابب أقول حاجة الحقيقة، أن احنا في مصباح محمد الفاتح أريد من كل مربي الأساتذة الأباء عندما يلمح ذكاء في أي طالب عنده أي ابن عندك أنك تلتقطه يهتم وتستثمر في تربيته وتعليمه أرقى مستوى العلوم، تقوله عايزك الطبيب الأول، المهندس الأول. نعم. الكيمياء الأول، عالم النووي الأول، بهذا سترتقي الأمة إن شاء الله. جزاك الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، عقله وحفظه كان عالي. ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة. سجنه ده عصم بيوت كثيرة وأولاد كثر. محتاجين النهاردة يشكروا ابن تيمية. دخل السجن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. كان متسامحا. لم يكن يرد سائلا أبدا، وكان ينفق كل ما عنده، وده كان موجود عند ابن تيمية.